Allah.

Thank you. Thank you. الهلال بعد الشهر كله الهلال بعد الشهر كله لو ما كان ليه بس مين فشل من الهلال بعد الشهر كله هو زي